بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 72 دال على 61 و600 و3000، وهو الشريط 17 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. ويجوز أيضا جمع المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. على هذا لو قلت مثلا إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلله علي أن أصلي 10 ركعات، روحي ولدك من المرض يجي يلزمك أن تصلي فورا ولا يجب لك التأخير. قلت أن الآن وقت العيد، تعال المذهب حتى ولو في وقت العيد، لأن الصلاة في حقك واجبة، أنت أوجبتها على نفسك كالفريضة. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس وحين تضيفت الشمس والغروب وعند قيام الشمس، صلاة ركعتي الطواف. فقوله حتى هذا إشارة للخلاف المتوسط. مستدلين بهذا الحديث: لا يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا الحديث يدل على أنه متى طاف فإنه يصلي ركعتي الطواف التي جاء ذكرها في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الشافعي يرون أنك تصلي في أوقات خاصة في الحرم، وأن الحرم له خاصية على غيره، فمتى أي وقت دخلت الحرم فإنك تتنفل وإن لم يكن هناك طواف. يستدلون أيضا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ما فيه دلالة إلا للطائف، لأنه يقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، الجملة حالية، ولم يقل: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى. لو قال أو صلى لفهم منه أنه يصلي ولو في أوقات من الحرم، لكن ما دام أنه ربط الصلاة بالطواف وجعل المشدد للصلاة والطواف بقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فهم منه أن المراد هي ركعتي الطواف. والحاصل أن ركعتي الطواف تؤدى ولو في وقت النهي، سواء كان وقت النهي قصيرا أو كان طويلا، لا فرق في ذلك. وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل هو خاص بالمقام؟ هذا عند طائفة أنه خاص بالمقام الموجود، ولكن ذهب ابن جرير الطبري وجمع إلى الحرم كل مقام إبراهيم، ففي أي مكان صلى فقد صلى بمقام إبراهيم. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة، فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول، كذلك. وتجوز إعادة الجماعة من كصلاة العصر والفجر ممن كان في المسجد وقد أقيمت وهو في المسجد، هذا تستحب الإعادة. المعنى معلوم أن وقت النهي دخل في عقلك من حين فرغت من صلاة الفجر مما مر من قراءة المعروف، فإذا فرغت من صلاة الفجر دخل في حقك وقت النهي، لأن وقت النهي يدخل في الفراغ بالصلاة بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها كما تقدمت الإشارة إليه. هنا صليت مثلا في مسجدكم هنا في الفجر وجيت هنا، هي التفصيل إن جيت قبل القيم وجلست ينبغي أن تعيد معهم، فإن جيت وهم قد شرعوا لا، الأولى أنك لا. مستدلين بحديث يزيد بن الأسود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاة الغداء انتبه وإذا رجلان لم يصليا قد اعتزلهما فدعا بهما فجيء بهما تقعد ورائزهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا معا فإنها لكما نعم. والإدراك لا يكون إلا في أول الصلاة. قالوا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة وفي المسجد يشرع في حقه الإعادة، وإن كان قد أقيمت فالأولى أن لا يعيد. ولهذه المسألة تتم البحث في الباب بعد عند قول وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا النصف كما يأتي هنا، وعند قول وتقرأ إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة كما يأتي هنا. لا ركعة كيف فإنها لكما نافلة، قم يقول لها الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية التي دخلت معك ولا ويجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ما لم يخف عليها، لأن الوقت طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فبعد العصر إذا صلينا العصر جابوا جنازة نصلي عليها، لأن تركها إلى المغرب أو تركها إلى بعد طلوع الشمس يتنافى مع الأمر بإشراع الجنازة، وهذا بخلاف الأوقات القصيرة. فالأوقات القصيرة هو مقتضى ما تقدم في حديث عقبة ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المصلين وأن نخبر بهم إن موتانا. لكن هنا سؤال، لو صلينا عليها هنا العصر رحب المنبرة شاتة في الصلاة جيت مدى المنبرة انت ما صلي عليها هل تصلي عليها ولا يقول إذا صلي على الجنازة بعد العصر في المسجد وفاتتك الصلاة أنت عليه تريد أن تصلي عليها بعد العصر من برمتنا أو في محيبك نقول صلي الله سنة في حق وإذا كانت سنة إنما أتابع وش نعلل منه؟ وش نقول؟ إذا طالبت أنا أنت بالتعليل أو بالدليل أو مش الكتب قلت طيب أنا بصلي عليها أما يبقى لما قالوا نصلي على أبن العصر قل أنت مثلا والرسول يقول ثلاث ساعاتك وهل مهم منها يقول لك ولا صلى على جنازة لأنها فرض كفاية وقد أديت فأنت في حقك سنة لا يبقى لك سنة إلا ما تصلي عليها لأن في حقك ما أنت مؤدي فرض يؤدي سنة والسنة انتهت بدخول وقت النهي أما لو أنها بصلي عليه صلى بس فرقا بين السنة المطلقة وفرقا بين أداء فرض كفاية نعم ويحرم تطوع بغير دخل الناس يصلون عليه أرسالة لما ذهب أو جاء خلف آخر ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من نحو إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها ويحرم تطوع في غيرها يعني غير ما تقدم بيانه وهي ركعتي الطواف وإعادة الجماعة وركعتي الفجر قبلها لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ما عدا هذه الشيء المسلمين شرعا فيتبقى لحديث لا تمنع أحدا ولحديث يزيد بن الأسود ولحديث أن الرسول كان يصلي ركعتين راتبة الفجر قبلها في شيء من أوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها كذلك يحرم التطوع في غير ما تقدم مثل تحية المسجد تأتي في وقت نهي فحرام أن تصلي في وقت النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر لكن قد تقول أنت بالنسبة لتحية المسجد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تقول أنت هذا عام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم الحديث يقتضي أن نصلي في وقت النهي نقول لك نعم عمومه يقتضي لكن هذا العموم يقولون الحنابلة وغيرهم هذا العموم خصص بحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة العصر فيكون من باب العام والخاص فهذا عام حديث أبي قتادة مخصص بحديث لا صلاة بعد صلاة قد تنتقل إلى سؤال آخر تقول لا بأس طيب هذا من هذا من باب العموم والخصوص لكن ليه ما نقول لا صلاة بعد صلاة العصر منهي عنه لكن هذا مخصص بحديث إذا دخل أحدكم المسجد تريد أن تعكس علينا القضية تقول الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم يوجد سبب فإذا وجد سبب كدخول المسجد فالرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيكون حديث أبي قتادة مخصص لهذا النهي لا كما قلتم ان الحديث هذا مخصص لذلك ماذا نقول نقول لك لا لامرين أولا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام، ولا حديث لا صلاة هذا خاص. مش وجهه خاص؟ نقول لأنه حدد زمنا معينا وهذاك أطلق، فمن حدد زمنا معينا نهيا عن الصلاة به يكون مخصصا للعموم الذي لم يحدد زمنا معينا. ثانيا نعرف أنه إذا اجتمع مبيح وحضر فالحضر مقدم، فحديث لا صلاة هذا حضر، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا مبيح مثلا. فإذا اجتمعت تلك القاعدتان فيقدم جانب الحضر على جانب الإباحة، مع أننا نقول مستحب ذلك. ونظائر هذا في الشريعة كثير، قواعد الشريعة كثير، مثل الصيد مثلا، ومثل لأن الأصل في الذبائح والأصل في الأبضاع الأصل فيها الحظر ما لم يرد ما يقتضي الإباحة. الرجل يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقط هذا مبين، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأخذ، فغلب جانب الحظر على جانب الإباحة فيما إذا اجتمع الأمران. فكذلك هنا في العبادات قالوا إذا هذا حظر وحدد زمنا معينا عن النهي عن الصلاة وهذا أطلق، وأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يكون حديث أبي هريرة مخصص لحديث أبي قتادة مع أنه يفيد الحظر وهذا يفيد غيره فيكون مقدم. هذا هو تقريب القائلين بأنه لا يصلي في وقت النهي يعني تحية المسجد. ومثله أيضا الصلاة على الغائب، لو مات إنسان من أفاضل المسلمين وجانا خبر يصلي على الصلاة الغائب هنا ما صلي عليه عقب الفجر ولا بعد العصر، لأن صلاتنا عليه السنة والفريضة التي في الكفاية قد أقيمت عليه في بلده فلا نصلي عليه. وكذلك الصلاة على القبر، بتذهب للمقبرة تصلي عليه يقول لك إنه لا، لأنها في حقك سنة والمطلوب إلا هو الله قد وديت. نعم. سجد التلاوة بعد الشيخ، سجد التلاوة هذا على المذهب على أنها صلاة فلا يسجد في وقت النهي، أما القول الآخر لا ما هي صلاة، بل هي سجدة مفردة عبادة مستقلة لم يكن فيها شيء من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة ولا من ما يتعلق بالصلاة، لم يشترط فيها قيام ولا فيها قراءة فاتحة ولا فيها تشهد ولا فيها سجدتين مرتين ولا فيها ركوع، فأصبحت مفارقة للصلاة. فإذا قلنا بهذا القول على رأي البخاري وابن عمر وابن تيمية جاز لنا أن نسجد في وقت النهي. المذهب لا، اختيار الشيخ نجد الشيخ مادل للجواز على الجمعة بعد العصر فيما إذا جمعت معها كالمريض مثلا كالمسافر مثلا، وتقدم أنه مخير بين الرواتب جمع العصر مع الظهر ولم يصلي راتبة الظهر يصليها بعدها، مع أنك تعرف لو صلى راتبة الظهر بعدها سقط الجمع ما جاز له بطل الجمع، لأن من شروط الجمع بين الصلاتين أي إذا فرغ من صلاة من تسليمة الظهر على طول يقوم للعصر، فلو صلى راتبة بين العصر وبين الظهر بطل الجمع. لكن مرادا راتبة قبل الظهر مثلا أو بعد المهم يجوز عندهم فعل قضاء الراتبة بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر. ولا ينعقد النفل إن ابتدعه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا. كذلك ولا تنعقد النافلة بما لو كبر في هذه الأوقات المنهي عنها، لأن قل لا صلاة نفي لصحة الصلاة ما عدا تحية المسجد في مسألة مخصوصة لو دخل والإمام خطب وتحققنا أنها في وقت نهي، لأن وقت النهي للزوال قصير جدا قصير، فلو جئت والإمام خطب وصليت تحية المسجد يوم الجمعة ثم اتضح لنا أن تكبيرتك وقعت وقت حين توسط الشمس لكبير السماء فنقول صحيحة لا مانع بدليل حديث سلك الغضبان. الشيخ الجمع في السفر هل يجوز صلاة وقت النافلة؟ شلون؟ أنا أطلع العصر صلاة وقت العصر إيه سفر خلاص إذا طلعت العصر دخل وقت النافلة ولو كانت مجموعة مع الظهر لا ولو قدمت لو من الجالة في الشمس وانت مشاهد صليت الظهر مع العصر العصر مع الظهر دخل وقت النافلة كل الظهر مع ومكة وغيرها في ذلك سواء. ومكة وغيرها في ذلك سواء، لأن بعض العلماء يخصص مكة يقول مكة يصلي فيها تحية المسجد ولو في وقت النهي كما أشرنا إليه من أنه ضمن أبو الشافعي. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة شرعت الجماعة للتواصل والتوادد والتراحم وعدم التقاطع. نعرف أن الإسلام شرع للمسلمين اجتماعات عديدة، منها أنه شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات يصلون جميعا في المسجد، والحكمة في ذلك هو أن بعضهم يرى بعضا وبعضهم يواصل بعضا، فلو مرض أحدهم فقدوه أو سافر فقدوه ولاحظوا أهله، بالإضافة إلى ما يحصل لهم من الدرجات العظيمة في صلاتهم جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، لكن بالإضافة إلى الأجر وكثرة الخير ورفع الدرجات كله توادد للمسلمين برؤية بعضهم لبعض وتفقد حالتهم لبعض في اليوم والليلة خمس مرات يرى بعضهم بعضا. فلو مرض وفقدت من المسجد قلت أين فلان، إن كان مريضا زرته، إن كان مسافرا لاحظت أهله وعرفته، إن كان نابته نائبا ساعدته، هذا من فوائدها. وإلا المقصود منها الكلي هو رفع الدرجات. كذلك شرع الإسلام اجتماعا للمسلمين أكبر من هذا، وهو الاجتماع الأسبوعي فالمسلمون يعطلون مساجده في بلدهم، يجتمعون في كل أسبوع مرة في مسجد واحد، يرى بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، ويؤدون صلاة الجمعة مجتمعين، ولا يجوز لهم أن يصلوا في مساجدهم، بل يجب عليهم أن يعطلوها ويصلوا في مسجد واحد. ونعرف كما سيأتي في باب صلاة الجمعة أنه يحرم التعدد، يعني إقامة الجمعة، تعدد الجمعة في البلد، إلا إذا كان هناك حاجة بحيث أن يكون المسجد ضيق لا يسع الناس أو يخشى وقوع فتنة، على ما يأتي تفصيله في بابه إن شاء الله. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من الاجتماع الأسبوعي، وهو الاجتماع السنوي، وهو صلاة العيد. يخرج الناس فيه إلى الصحراء ويصلون جميعا. ثم اجتماع أكبر من هذا، وهو اجتماع المسلمين في أنحاء الدنيا، اجتماع عرفة، هم يجتمعون من كل حدب وصوب من أقصاء الأرض، يتعرف بعضهم على بعض، ويتعرف مشاكلهم، ويستفيد من علومهم، وهو يفيدهم، ويتعارفون ويتآنسون. هذه من فوائد هذه المجتمعات العظيمة، أدناها هو اجتماع المسلمين كل يوم وليلة 5 مرات في مساجدهم، ثم يليه الاجتماع الأسبوعي وهو يوم الجمعة، ثم الاجتماع السنوي وهو الأعياد، ثم الاجتماع العام العمري وهو اجتماع المسلمين بعرفة وبالبيت الحرام. فهذا من محاسن الإسلام، حيث شرع للناس هذه الاجتماعات واللقاءات العظيمة، كما قال الله في الحج: ليشهدوا منافع لهم. وهذا أمر محسوس يعرفه كل من كان هناك. نعم. تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية تلزم الجماعة الرجال دون النساء. النساء كل واحدة صالحات، ما يلزمهم صلوا جماعة. الأحرار دون العبيد المماليك. الصلوات الخمس دون غيرها من النوافل كالتراويح وما أشبه ذلك لأنها سنة. المؤدات دون المقضيات، لو مثلنا 20 ما صلينا الظهر آنس مثلا، إما نسيان وإما أن توضأنا بماء اتضح أن الماء غير طاهر ليس بطهور مثلا، أو أن الإمام صلى بنا وهو محدث وهو يعلم ذلك وأردنا أن نقل، العدل كما يعلم صلاة صحيحة، أردنا أن نقل، ما يلزمنا نصلي جماعة. لو صلى كل واحد منا الحال ما في مانع، وإن صلى الجماعة هو أولى. وبعض من العلماء يرى أن الجماعة السنة لو صلى في بيته منفردا لا مانع، إنما الجماعة السنة، لكن لا دليل لهؤلاء، بل الجماعة لا شك أنها واجبة، بل قال ابن القيم إنها شرط كما يأتي. نعم. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، يعني من أدلة وجوب الجماعة أن نصلي جماعة، وأنه لا يجوز لنا أن نصلي المنفردين، قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وإن تأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك. وجه الدلالة من هذه الآية هو أن الله أمر المجاهدين في سبيل الله في حالة القتال وضرب الرؤوس أمرهم أن يصلوا جماعة ولم يرخص لهم أن يصلوا منفردين، مع أن الصلاة تغيرت هيئتها وهو أن الإمام يقوم يصلي بطائفة ركعة وطائفة تقاتل، فإذا صلى بهم ركعة وقام هو للثانية أتمحوا لأنفسهم كل واحد يصلي ركعة يكمل يضيف للركعة اللي صلاها مع الإمام ثم يسلم ثم يذهب في نحل العدو والإمام أمره. جاءت الطائفة الأخرى دخلوا مع الإمام صلوا مع الركعة الأخيرة هي للإمام أخيرة وهي لهم، ثم إذا صلى الأخيرة جلس التحية قام كل منهم يأتي بركعة وهو ينتظرهم ثم إذا فرغوا سلم بهم. انظر كيف تغيرت الصلاة، كل واحد يصلي ركعة مبين ومن ركعة مع الإمام والإمام ينتظرهم، ومع هذا لم يؤذن لهم أن يصلوا منفردين، مما يدل على وجود الجماعة. هذا وجه الدلالة على وجود الجماعة. ومما شغلوا به أيضا قوله تعالى وأقيموا الصلاة في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قل اركعوا مع الراكعين مع تقتل المصاحبة دل على وجود الجماعة وأنك لم تؤمر أن تركع بنفسك الحادث، بل قال واركعوا مع الراكعين. قالوا هذا يدل على وجود الجماعة. وما يدل عليها أيضا ما جاء عن ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لغللتم. والأحاديث والآثار في هذا كبيرة جدا، بسطها العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة وذكر أدلة كبيرة آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار عن الصحابة والتابعين كلها تدل على وجوب الجماعة مع أنه يرى أنها شر. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. حزم معهم حزم معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا أيضا من أدلة وجود الجماعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر إلى أن قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. القائلون بعدم وجود الجماعة قالوا إنه هم ولم يفعل. أي ما دام إنه هم لا يهم إلا عن واجب، وعدم فعله جاء مصرحا به في رواية الإمام أحمد والنسائي، وهو أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتهم بالنار. لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وليست الجماعة شرط، هذا يردون في على ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وأهل الظاهر، لأن ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل الحنبلي وأهل الظاهر وابن حزم يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وفائدة الخلاف بين القائلين بأنها واجبة والقائلين أنها شرط. الذي يقول أنها واجبة لو صليت الحالي منفرد صح الصلاة لكنك آثم. الذي يرى أن شرط يقول لا ما تصح صلاتك فاسدة أعد الصلاة إلا إذا تعذر وجود جماعة. ولا مهما أمكنت وجود جماعة ما يجوز تصلي الحالك أبدا. فلو صليت منفرد تخلف شرط من شروط الصلاة فلا تصح صلاتك إلا إذا تعذر وجود جماعة نهائية. والذي يخرج يعني جماعة هذا عندهم والقول الصحيح لا. ومن يوم إذا كان عندك عيالك وخدامك لا بأس أن تصلي جماعة في بيتك بوجود الجماعة الآن فما فوق جماعة هذا عندهم. ولا لازم تروح المسجد ما دام أنت البيت أولاد وخدام وعندكم يعني عدد. الآخر أو الآخر فإن القيم كله الصحابة رضي الله عنهم عندهم أولاد وقد وسع الله عليهم وعندهم خدام فما ممكن أن أحدا منهم يجمع فيه. فلو قيل بجواز التجميع بالبيت لعطل في المساجد. فالبيت إلا أولي عدة أولاد وإخوان وخدم لعطل في المساجد. فما بنيت المساجد إلا لإقامة الصلاة بها هذا رأي طيب. فعلى هذا لا يجوز أن يصلي في بيته وإن وجد معه جماعة. أما المذهب عندما ما دام هناك جماعة يجوز. وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. وتنعقد الجماعة باثنين يعني إذا حصل معك واحد حصلت الجماعة وأديت الواجب هذا هو المذهب وهذا في غير العيد وغير الجمعة لأنه يشترط في عدد أكثر من هذا وبخلاف الصبي في فرض فهذا لا تحصل الجمعة. ولكن يأتي بآخر هذا الباب مصافة الصبي وإمامته وما يتعلق بذلك. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة وتسن للنساء منفردات عن رجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال. كذلك وله فعلها في بيته يعني وله إقامة الجماعة في بيته. وعرفت أنه لم ينقل عن أحد من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يصلون في بيوتهم مع أولادهم وإنما كانوا يذهبون إلى المسجد. هذا الضرير كان مريض وعنده أولاد لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على البلاء أمرهم أن يخرجون إلى المسجد لا يستطيع. قالوا إنك مريض قال كيف أصلي لك وأنا أسمع المناسب. فخرج به يهادى بين رجلين يعني يعرضن بين رجلين حتى أقيم الصلاة لأنه يرى أن الجماعة واجبة وأن إقامتها في البيت لا تكفي وإن وجد جماعة. وهذا هو المعروف عن سلف هذه الأمة. ولو قيل بذلك لتعطلت المساجد وما صار للمساجد حاجة حينئذ. وتسن كذلك النساء يقول سن لهن أن يصلين جماعة في بيوتهن لو صلوا جماعة لا مانع. ويكره لحسنى لامرأة جميلة حسنى يكره لها أن تحضر المسجد خشية الافتتان بها. أما تحقق أنه يفتتن بها أو ظن أنه سيفتتن بها لا تتوقف في ذكرها بل تترقى إلى التحريم. ويباح لي ما أشوف دليل إلا حديث المورقة أمرها أنت أم عقدة غيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى. ومجالس الوعظ كذلك يعني أن المرأة الجميلة ما ينبغي لها أن تحضر مجالس الوعظ مكره، فإن خشي عليها فتنة أو ظن وقوع فتنة يحكم عليها من جنس حكم مجيئها إلى المسجد. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والأفضل لغير أهل الثغر من الشخص الصلاة في المسجد الذي لو تأخر عنه لم تقم فيه الجماعة، لأن بحضوره تقام فيه الجماعة ويأتي غيره ليصلي معه. هذا الأفضل في حق أن يصلي في هذا المسجد الذي لو تخلف عنك لم تقم فيه الجماعة. فمثلا أنت هذا أقل جماعة وأقرب لبيتك، وأنت تعرف أن كل ما كان أكثر هو أفضل، وكل ما كان أبعد لا سيما إذا كان الجنب هو أفضل، ومسجدها لأن بيتك مفضول بالنسبة إلى بعيد. لكن لو رحت للأفضل بقي المسجد معطل، فإذا جئت أنت جو الناس تكافروا فيه، فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد المفضول بالنسبة إلى المساجد الأخرى في حقك، فهذا المفضول يكون في حقك أفضل، لأنه لو لم تحضر في هذا المسجد لتعطل ولم يحضر جيرانه المصلون فيه. هذا هو المعنى. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. وفي الشرح: إنه الأولى لحديث أبي بن كعب: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم يلي هذا بالأولية: ما كان أكثر جماعة، فصلاتك في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أفضل من المسجد الذي جماعته قليل، وذلك لأن لك الأجر إذا كنت في الصف الأول أجر وأجر من صلى خلفك وهكذا. ولحديث أبي: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. دل على أن كلما كثر الجمع فهو أفضل وأكثر أجرا. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. كذلك ثم المسجد العتيق، فظاهر كلام ماتن أن أكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق، ومقتضى ما صحابه صاحب العصابة وجعله هو المذهب يعني صح أنه هو المذهب المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد ولو كان أكثر جماعة يعلم لأن المسجد العتيق سبق أن كان مأمورا بطاعة الله منذ سنين أو مئات السنين فهو معد لهذا الغرض فطالما صلى فيه وذهبت أمه يصلون فيه هو أفضل من هذا المسجد الجديد وإن كان أكثر جماعة هذا مقتضى كلام الناس والمقنع ولكن في هذا النظر من المعلوم أن كل ما كبر الجامع هو أفضل على كل حال وأفضل من المسجد الآخر لأن الأحاديث يقول ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل والمسجد العتيق إذا كثر به جماعة أما إذا كان جمعه أقل وهذا أكثر هذا أولى